القاهرة تقدم عايدة كامل، آمال الزهيري وهادي الجيار، عصفور الحب الوردي، بطولة محي الدين عبد المحسن، محمود السيد. عصفور الحب الوردي تمثيلية من تأليف إسماعيل عبد الفتاح، إخراج عاطف الحوفي. أيوة حاضر. مساء الخير يا فندم. أي خدمة؟ أنا المهندس أمجد فاروق، وده الرئيس سليم، جايين بخصوص الإعلان. أهلا، اتفضلوا. ماما. أيوة يا لمياء. مساء الخير يا هانم. مساء النور. الباش مهندس وزميله جايين بخصوص الإعلان يا ماما. احنا متأسفين إننا جينا في ميعاد زي ده، لكن يا دوب المشوار من القاهرة لغاية البلد هنا. حصل خير، اتفضلوا استريحوا. أنا داخل الأوضة بتاعتي. طيب، خلي مبروكة تعمل شاي. حضرتك مهندس معماري طبعا. أيوة هانم، وشروط الإعلان منطبقة عليا وعلى الأستاذ سليم. وخبرتك كويسة في أعمال المحارة والتشطيب يا أستاذ سليم. أنا استهانم أسطى أبا عن جد، شارب الصنعة من صغري، وبإذن الله هتشوف شوية شغل تمام التمام. كويس. ها، وأنت يا باش مهندس؟ أنا متخرج من كلية الهندسة من حوالي 3 سنين، وكنت بشتغل في شركة للمقاولات مع الأستاذ سليم. الباش مهندس أمجد استهانم من الشبان الكويسين المخلصين في أعمالهم، وليه تصميمات معمارية كويسة جدا. أمال سبتوا الشركة اللي انتوا كنتوا بتشتغلوا فيها ليه؟ المعلم عشماوي صاحب الشركة كان راجل ذمته واسعة شويتين، ما كانش بيدينا حقنا رغم كمية الشغل الكتيرة اللي كنا بننجزها له في مشاريع الشركة. عشان كده يا هاني مفكرنا اننا نبدأ العمل الحر. انا بأفكاري اللي اعتقد انها جيدة، والأستاذ سليم بتنفيذه الجيد جدا للأفكار دي. على العموم أهلا بيكم. تعيش أستاذ، بتعيشي. الشاي ستهان، حطيه عندك يا مبروك. حفركم على الفيلا وبعدين نتكلم في التفاصيل. اتفضلوا اشربوا الشاي. ايه رأيك يا باش مهندس؟ في الحقيقة هانم واضح ان الفيلا مبنية من سنين طويلة، يعني شكلها كده كانت شبه مهجورة. ده صحيح، جوزي الله يرحمه بناها في أول جوازنا، وكنا بنيجي فيها نقضي ويك إند، ومن يوم وفاته من 5 سنين ما جيناش هنا. على العموم ارتاحوا الليلة لأنكم جايين من سفر، وبكرة بإذن الله نتقابل تكون حددت تصور للترميم والتعديل اللي اقترحته عليك، والتصور اللي انت هتشوفه، وبالمرة تحدد ميزانية تقديرية. حاضر يا هاني. مبروكة. أيوة استهان. خدي الباشمهندس وزميله يستريحوا في القاعة البحرية ونفذي كل طلباتهم. حاضر استهان، اتفضل. انت متأكد من الكلام ده يا ولا؟ إلا متأكد يا بصعداوي. ده انا موصلهم بنفسي لغاية الفلي لما سألوني عنه. يعني ابتهال ركبت راسها وما خفيتش من تهديدي ليها. الست دي باين عليها راسها ناشفه قوي زي جوزها القاضي. وخرس، قلت لك ما تجيبش سيره المخفي ده قدامي. هي حقك عليا يا ابو سعداوي، نسيت. ايوه انت نسيت، لكناني ما نسيتش يوم ما رحت له الفيلا من يجي 7 سنين. عاوز ايه يا سعداوي؟ الموضوع اللي كلمت سيادتك فيه يا بيه. انت كنلت بالسبب وحذرتك من الكلام في الموضوع ده. ده اخويا سعاده البيت. اخوك ده مجرم، كل الادلة ضده. لا، اخويا ما قتلش ابن ابو اسماعيل يا سعاده البيت. ما قتلوش، والشهود اللي شافوه بطخ شهود زور يا بيه. والطار القديم اللي بين عيلتكم وعيله ابو اسماعيل، انت ناسي ان دي بلدي واعرف ايه اللي بيدور فيها؟ دي حاجه قديمه وراحت لحالها يا سعاده البيت. وبعدين ما هو شوف يا سعداوي، ما فيش قوه في الارض هتخليني احكم بحكم يخالف ضميري، فاهم؟ انت كنت بدل ما تجيني روح للمحامي بتاعكم خليه يشد حيله ويجيب ادله طرق اخوك. يعني مفيش فايده؟ مفيش كده. طيب انت بتهددني؟ لا، التهديد ايه؟ هو في حد يجرؤ يهدد سعاده القاضي؟ انا بحسب. شوف يا سعداوي، اذا بطلتش تيجي الفيلا هنا وتتكلم في موضوع اهوك ده، انا هكلم العمده والمأمور وهخليهم ينظروا في امر مشيحتك الغفر. يا ما فكرت اطخ ولا اخطف مراته ولا بنته عشان انتقم لاخويا حسنين اللي طص حكم بخمسة وعشرين سنة. كان زنت الشباب الله يرحمه. صدقت الله يرحمه، لكن اني مش هرحم مراته ولا بنته، وكل دقيقة قضاها اخويا حسنين في السجن لغاية ما مات هخليها سنة، سنة تنفتح فيها طائط جهنم على ابتهال وبنتها وانا وهم والزمن طويل. انا موافقه على الرسومات والتعديلات دي يا باشمهندس، وكمان الميزانيه التقديريه معقوله قوي. هتبدا التنفيذ امتى؟ يعني وقت ما سيادتك تحبي. تحتاج وقت قد ايه؟ حوالي شهرين. طيب من بكره ان شاء الله هنزل انا ولمياء نقضي الشهرين دول في شقتنا في مصر، وحاسب لك نمره التليفون علشان تكلمني اذا احتجت اي حاجه. حاضر. يعني خد المبلغ ده تحت الحساب علشان تشتري لوازم العمليه، وحبقى اجيلكم يوم في الاسبوع علشان اشوف عملتم ايه. جوزي حمولي يا استهان. طيب يا مبروكه، روحي انت المطبخ علشان تحضري الغدا. تعالى يا حمولي. تحت امرك يا استهان. حمولي ده من الناس المخلصين ليا ولذكرى المرحوم. المرحوم خيره عليا يا استهاني، انا فداكي وفدا الست الصغيره. اعتبر حمولي دراعك اليمين في كل حاجة وفي اي طلب تطلبه يا باشمهندس. حاضر يا هاني. حمولي لو فكر سعداوي يضايق الباشمهندس انت عارف هتعمل ايه. سعداوي؟ حاضر استهاني، ما تشغلش بالك يا باشمهندس. مين سعداوي ده وليه ممكن يضايقنا؟ دي حكاية شرحها يطول يا باشمهندس، حابقى احكيها لك بعدين. وكان فاكر ان الست بتهال هانم هتخاف منه. سعداوي ده باين عليه راجل مفتري، بيفكرني بالمعلم عشناوي اللي كنا بنشتغل عنده. لكن ليه فجأة بعد خمس سنين قرروا يجوا يقعدوا في الفيلا الكبيرة دي ولوحدهم؟ علمك يا باشمهندس، من يوم وفاة المرحوم ما عتبوش البلد ولا الفيلا الا اليومين دول. بس الهانم الكبيرة تبان انها قوية ومتماسكة، وباين على بنتها انها في ازمة او خايفة من حاجة معينة، يا ترى ليه؟ مش عارف اللي يخليهم يسيبوا مصر ويقرروا يعيشوا هنا في البلد البعيدة دي. الناس أسرار يا باشمهندس، ويعمل قلوب شايلة والبيبان مداري. استأذن أنا علشان أبيت على الأنفار، والصبح بدري بإذن الله هكون عندكم ومعايا نقلتين الرمل والأسمنت. أي خدمة تانية؟ لا تشكر يا حمولي، اتفضل أنت. سلام عليكم. مع السلامة. إيه يا باشمهندس هتكشف نفسك؟ إيه؟ تقصد يا سليم؟ اهتمامك بأخبار بنت الهانم لميا؟ أيوة يا سيد، هريت الراجل أسئلة عنها. مش عارف يا سليم، مش عارف، نظرة الحزن اللي بشوفها في عينيها محيراني. بنتي في جمالها ورقتها وسرقها ليه حزينة؟ ايه فوق يا باشمهندس فوق، احنا جايين هنا علشان ناكل عيش، نحط أول طوبة في مشروع شركتنا اللي نفسنا نكونها. بإذن الله هيحصل يا سليم. تعرف ان الانسه لاميه دي لو اقول لك يا باشمهندس. نعم. هو ليه الاحبابه ينسى اصحابه ولا ايه؟ تقصد ايه بقى؟ والدك الراجل الطيب اللي سبته في مصر وما طمنتوش عليك حتى بجواب ولا بتليفون. ايه عندك حق، هطلبه حالا. الو امجد، ازيك يا امجد؟ عامل ايه؟ وحشتني. وانت كمان يا بابا، اخبارك ايه؟ الحمد لله استلمنا الشغل ومن بكره هنبدا التنفيذ. ربنا يوفقك يا ابني. عامل ايه في شغل المكتب يا بابا؟ ها خلي بالك من نفسك وما تنساش تاخد الدواء في مواعيده. ما دام اطمنت عليك انا بقيت كويس. مستسلم بيسلم عليك يا بابا. بابا بكره الصبح وانت رايح المكتب ابعت على مراته واولاده طمنهم عليه. حاضر يا ابني، مش عايز حاجة؟ طيب يا امجد تصبح على خير. ايه يا حمولي اتأخرت ليه؟ ايه يا حمولي فين الرمل والاسمات والانفار؟ صاحب المحجر مرضيش يطلع معايا عربية الرملة، والمعلم غزولي مرضيش يبيع لي اسمنت. يا سلام، والانفار بعد ما وافقوا بالليل يجوا معايا الصبح مريت عليهم مرضيش يطلعوا معايا. ايه ليه؟ اكيد سعداوي الشيخ الغفار ورا الملعوب دي. يعني ايه بقى؟ يعني مش عايز الفيلا تتجدد والهوانين ما يعودوش فيها ولا في البلد بقى كده. طب انا هتصرف. واني مالي باللي هتقوله ده يا باشمهندس؟ شوف يا سعداوي، ما تحاولش تتنصح عليا وما تفتكرش اني هسكت. اعلى مفخلك ركابه. يعني ايه يا سعداوي؟ يعني الدم في ملطة كده. طيب هنشوف. عن اذنك. عن اذنك. بالسلامة يا اخوي. ونصيحة لك يا باش مهندس، خد زميلك وارحل. نجوم السماء اقرب لك من تجديد الفيلة واقرب لهم من سكنهم فيها. هنشوف يا سعداوي. باين عليه وعر قوي. ما هوش جدي وحسن له يسمع نصيحتي. ايوه يا ابو سعداوي، بس انا خايف للانفار يدعوا في كلامهم ويروحوا يشتغلوا معاه. طب خلي حد منهم يعملها يشوف ايه اللي هيجراله. خلاص ما دام العمده سافر يا حج، نروح نشتكي للمأمور. لا يا سليم، لا، احنا لازم نوقفه عند حد بشغلنا مش بالشكوى. طيب قول للهانم وهي تتصرف معاه. جرايه يا سليم بقى، احنا الرجاله هنخاف منه ونجيب له واحده ست تقف قصاده؟ مش القصد، لكن ما لكنش. روح ادعي لحمولي. مفيش محاجر تانية غير على بعد 40 كيلو في طريق بالبيس، وأقرب بلد لينا بلد صغيرة اسمها الزاوية. انت ناوي على ايه يا باشمهندس؟ يلا بينا يا سليم. على فين؟ على البلد دي. هنتفق مع انفار ونشتري الاسمنت، بكرة الصبح لازم يكونوا عندنا. طب والرملة؟ انت وحمولي هتقوموا في الفجر توصلوا لأقرب محجر في طريق بالبيس وجيبوا من هناك نقلة الرمل. حاضر يا باشمهندس، ربنا يفوت الأيام دي على خير. شد حيلكوا يا رجاله. كله على الله يا باشمهندس. سليم ايه الاخبار؟ كله تمام يا باشمهندس. الانفار هدوا الحيطان اللي قلت عليها. ايوه، ومن بكره ان شاء الله هنشد الخشب علشان نرمي مسلح القاع الابليه. عظيم. الغدا جاهز يا باشمهندس. متشكرين قوي، مبروكه. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، بسم الله. بتقول يالا اللي سمعته يا بسعداوي؟ يعني تحداني؟ طيب يا باشمهندس النجر، اسمع يالا. روح عنده للواد مليجي الحرام. ايوه هو، بسرعة. سليم، سليم. اصحى. خير يا باشمهندس؟ اصحى اصحى، سمع حركة برا الفيلا، نور النور وتعالى. مين اللي بره؟ مين اللي بره؟ واقف عندك انت وهو. الحق يا باشمهندس الحق، حراميه عايزين يسرقوا مهمات الموقع. واقف عندك انت وهو. دول حيران في العربيه اللي معاهم. تعالى تعالى نحاول نمسك حد منهم. باشمهندس ازاي كل ده يحصل وما تقوليش؟ الحمد لله جت سليمه والشغل ماشي عالي العال. حق يا استاذ، لولا الباشمهندس اتفادى الرصاصه في اخر لحظه كان بقى في كلام تاني. الراجل اللي اسمه سعداوي ده، انا هعرف ازاي اوقفه عند حده؟ مفيش داعي، مفيش داعي يا بتال هانم، هو اكيد خاف ومش هيكررها تاني. احنا لازم نفضل هنا يا ماما ونواجه سعداوي ده. عندك حق يا لمياء، احنا هنقعد في الاوضه اللي على الجنينه ولما توصلوا لها نبقى ننقل في اوضه تانية. اللي تشوفيه سيادتك. سليم ايوه، قول للرجاله ينضفوا الاوضه ويفرشوها زي ما كانت. حالا يا باشمهندس. حمولي تعالى معايا. معاك يا استاذ سليم. احنا تعبناك قوي يا باشمهندس. مفيش تعب، انا اتمنى اخدمكم بعناية. تعالوا لما اوريكم التعديل اللي عملته في الصاله وفي اوضه الانسه لميا. تعديل؟ ايوه، اتمنى انه يعجبكم. اتفضلوا اتفضلوا. الحمد لله، كنت خايف ما يعجبكيش. ما يعجبنيش؟ ده تعديل هايل، ادى للاوضه وسعه والشباك اللي فتحته خلاني اشوف الغيطان ومنظر الخضره الجميل. مش معقول. هو ايه؟ اول مره اشوفك بتضحكي. يعني ايه؟ عاوزني زعلانه على طول؟ لا لا لا، مش قصدي، اللي اقصده يعني اني حاسس ان في حياتك مشكله مسببالك احساس عميق بالحزن. أنسة لميا، إيه اللي ضايقك وخلاك تفضلي تقعدي هنا وتسيبي مصر؟ أنا آسف، يظهر إني بسأل عن حاجة مش من حقي إني أعرفها. لا أبدا. افتحي لي قلبك يا أنسة، في إيه؟ وظهر على حقيقة بيتحول لوحش يهني ويبتزني. ياه، رغم قصة الحب اللي كانت بينكم؟ إنسان كذاب غشاش منافق. لما توفى بابا حاول يبيعنا الفيلا دي علشان ياخد الفلوس يعمل بيهم مشروع. وطبعا رفضتم. طبعا، وانفصلنا. والفيلا دي بقى هي الشيء الوحيد من ريحة المرحوم بابا. تعب وشقي على ما بناها علشان يقدمها لماما هدية في عيد جوازه. وكمان دي بلد بابا اللي نشأ فيها وتربى فيها، وبقى عزائنا الوحيد إننا نعيش في المكان اللي حبه وحبيناه معاه. أنا آسف، آسف إذا كنت جددت أحزانك. طب وشغلك؟ أنا خلاص نسيت الطب، ما بقتش أقدر أكشف على عيان أو أدخل أوضة عمليات. بيتهيألك إن شاء الله لما أعصابك تهدى وترجع لطبيعتك هترجع لمهنتك اللي أنت بتحبيها، خصوصا وإني بعتقد إن مستشفى البلد هنا محتاجة لمجهودك ولتخصصك. إن شاء الله. المهم سيبك دلوقتي بقى علشان تدخل تستريح. أنت ناسي إن عندك شغل من بدري؟ أنسى؟ أنسى إزاي؟ ده أنا مشغول ليل ونهار بيكم، قصدي بالفيلا. عصفور الحب الوردي عاد ليحيا في وجدي. وداعا وداعا يا ليل الحزن المتردي، فظلامك وطولك لن يبدي. الله، ايه ده؟ انت لسه صاحي يا باشمهندس؟ اه، انت بتكتب ايه؟ لا لا ولا حاجه. كمل نومك انت. يا عم ريح لك شويه، عندنا شغل من بدري. حاضر حاضر يا سيدي، حنام اهو. والله عالي يا حضره العمد، بقاني تسحب مني مشيخه الغفر؟ كله مسيت دي اللي اسمها ابتهال. وهي هتروح مني فين؟ اني وهي والزمن طويل. يا ساتر، تعالى تعالى هنا وادخل. مساء الخير يا سيد الرجاله. جبت اللي قلت لك عليه؟ طبعا، الاوراق اهي. وامضة القاضي الله يجحمه. قلدناها زي ما كنت طلع من التربه مضاها ورجع. عال قول. والولا سعيد بن عوضيه وافق يا سيد الرجاله، ومن بكره الصبح هيطلع على المركز يقدم بلاغ بانه اشترى الفيلا من القاضي قبل ما يموت، والاوراق اهي رسميه وصغصها ليه. تمام، لما نشوف الهانم بنت الاكابر هتجيب المرحوم منين عشان يشهد ان دي مش امضته؟ مش ممكن، الكلام ده مستحيل. في ايه يا حضرة الضابط؟ في بلاغ من واحد اسمه سعيد عوضين بيقول انه اشترى الفيلا دي من المرحوم. ده كذب. من فضلكم وقفوا الشغل ده وتفضلوا معايا بقى عشان نستكمل المحضر ونحوله على النيابة وهي تتصرف. الاوراق اللي بتثبت ان بابا اشترى الفيلا اهي. عظيم. والاوراق دي لقيتها في اوضه مكتب بابا وفيها توقيعات له. كويس كويس جدا. انا كلمت بابا، بكره الصبح هيكون هنا، هيقدم الاوراق دي ويطعم بالتزوير في الاوراق اللي قدمها الخصم، وان شاء الله الحقيقه هتظهر. احنا هنتعب باباك معانا. لا لا لا، ما تقوليش كده، بابا محامي قديم ومخضرم وانا مطمن جدا. المهم دلوقتي يلا بينا نروح لماما في دوار العمده علشان نطمنها. يلا بينا. احنا متشكرين قوي يا استاذ فاروق. ما تقوليش كده ابدا يا ابتهال هانم. وعلى فكره السيد وكيل نيابه شبه مقتنع باقوالنا ومستنداتنا، وبعد استدعى الخصم عشان يعترف بالحقيقه. ربنا يطمنك يا عم. طيب استاذن انا بقى عشان الحق القطر. ايه، مسافر بقى؟ ده كلام، لازم حضرتك تفضل معانا. ايوه يا بابا، ايوه، خصوصا ان الموضوع ما انتهاش ومش عارفين اللي اسمه سعداوي ده ناوي يعمل ايه. ايه، انت متاكد من اللي بتقوله ده الناوي؟ ايوه يا سيد الرجاله. طب اسمع، خد القرشين دول وديهم للواد سعيد بن عوضين وقول له يختف من البلد حالا وما يظهرش الا لما ابعت له. حاضر يا سيد الرجاله، سلام عليكم. ما كفايه كده يا ابو سعداوي، ونبص لحالنا بقى ونسيبهم في حالهم. انت بتقول ايه يا ولا؟ اسيبهم في حالهم؟ ده بعدهم. اسمع، روح انده للواد مليجي بسرعة بسرعة. أما حكاية لطيفة قوي يا أستاذ فاروق. والله ده اللي حصل بالظبط يا ابتهال هالم. واخد بالك؟ أيوة، يظهر النوم خدوا على بعض لأول مرة من فترة بعيدة. أشوف لمياء بتضحك من قلبها. ايه اللي بيضحك كلامي؟ شعر مش عاجبك ولا ايه؟ لا ابدا، عصفور الحب الوردي، عنوان رقيق لشعر ارق. قول لي بقى. نعم. مين اللي اوحت لك بالقصيده دي؟ بعدين اقول لك. شايفه يا لميا مامتك وبابا بيضحكوا من قلبهم ازاي؟ باباك ده راجل عظيم يتحب فعلا، ولان ابنه الوحيد كرس كل حياته علشان يربيني وما رضيش يتجوز ابدا ويجيب لي مرات اب. طيب يلا نروح لهم بقى نشوف بيضحكوا على ايه. فهمت يا مليجي، هتخطفها وتتويها في المغاره اللي في الجبل لغايه ما جيلك. طب وانت يا سيد الرجاله؟ اني هروح عند ابن عمي في المركز، اثبت وجودي هناك، حسك عينك حد يشوفك، فاهم؟ أرجوكي اهدي يا بتال هانم علشان نقدر نستكمل المحضر. هو ما فيش غيره اللي خطفها. مين؟ سعداوي. للأسف اتهامك ده مش صحيح. ايه؟ ازاي؟ لأن من حوالي ساعة جات لنا إشارة من المدرية بتقول إن سعداوي اتقبض عليه وهو بيتخانق في المركز مع ابن عمه، وكان معاه ابنه محمود، وللأسف كلهم أصيبوا وزمانهم جايين للمستشفى هنا بعربية الإسعاف. يبقى أكيد اللي خطفها حد من أعوانه. إحنا حنعمل تحرياتنا وإن شاء الله حنلاقيها، اطمنوا. أرجوك سيبني أروح. ده بوعدك يا حلوة، اترزي هناك لحد ما نشوف لك صرفة. كتفوها. مليجي الله ده صوت سيد الرجالة. مليجي الحمد لله لحقتها. سعداوي خير يا سيد الرجالة؟ ظهرت ليه؟ أشفتك؟ فكها يا مليجي، حقك عليا يا ست الدكتور، هفكك وتيجي معايا. على فين؟ الخناقة اللي فبركناها مع ابن عمي وقرايبي في المركز اتقلبت جد. في عيار معرفش جه منين صاب ابني محمود، جابونا الوحدة الصحية هنا ومش لاقيين الدكتور النبطشي. قالوا لي حاول الاقيك عشان تلحقيه. الحقيقة يعمل معروف، ابني محمود، ابني يا ست الدكتور. هو ده كل اللي حصل يا حضرة الظابط. طب امضي هنا، خدوا على الحجز يا عسكري، وبكرة الصبح يترحل عن النيابة. حقك علي يا ابتهال هانم، سامحيني يا دكتورة. اطمن يا عمي سعداوي، ابنك بقى بخير. متشكر يا ست الدكتور، مش عارف من غيرك كان هيحصل له ايه. صحيح يا ولاد، اللي بيزرع شر يحصد شر. معقولة؟ لميا، أنا كنت فاكر إنك إني بحبك، مش كده؟ أيوه، من يوم ما شفتك أعجبت بيكي، وبمرور الوقت اتحول الإعجاب ده لحب كبير. وأنا كمان منكرش إني أعجبت بيك، بس إعجاب يفرق عن إعجابك. إعجابي بيك كمهندس شاطر، كأخ وصديق، وقفت معانا في محنتنا، وكان جزاتي بعد ما وقفت معاكم رفضك ليا، مش كده؟ بعد كل اللي عملته علشانكم، يعني عاوزني أقبل أتجوزك تمن لجميلك ده؟ ها؟ لا طبعا، أنا مش قصدي، بس أنا أستاذ أمجد، أنا عمري ما فكرت فيك إلا كأخ وصديق. إيه؟ حسيتش في يوم من الأيام بأنك ممكن تكون الزوج اللي بحلم بالارتباط بيه. يعني بتكرهيني رغم كل اللي عملته؟ مش بكرهك، أنا إنسانة واضحة مع نفسي ومع اللي حواليا. أمجد أرجوك افهمني صح، وياريت نفضل إخوات وأصدقاء. لميا دي إنسانة عظيمة يا أمجد يا ابني. عظيمة؟ بعد ما رفضت حبي؟ أنت حبيتها من طرف واحد، وهي كانت واضحة وصريحة معاك. بعد كل اللي عملته علشانها؟ اللي عملته ده يا ابني كان ممكن اي واحد تاني يعمله بدون ما يطلب مقابل زيك. يعني ايه؟ يعني انت توقعت ان لم يتوافق انها تتجوزك مقابل خدماتك ليها ولمامتها، يعني تمن. يا بابا في الحقيقة أنا شوف يا أمجد يا ابني، أنت ابني وتهمني مصلحتك. تصرف لمية معاك صح وتصرفك معاها غلط. إيه؟ بلاش بعد كده تحسبها يا ابني، بلاش تنتظر مقابل أو تمن لخدمات بتقدمها للناس. عيش حياتك محب للخير والبشر، وربنا سبحانه وتعالى هيكافئك بالخير. عندك حق يا بابا، عندك حق. عن إذنك أمجد. نعم. رايح فين؟ هجهز الشنطة علشان هنسافر بكرة بدري. على فين؟ أنت على مصر وأنا البلد جديدة فيها إعلان جديد لمشروع جديد هقدم فيه. ربنا يوفقك يا ابني، وما تنساش ادي وما تنتظرش مقابل أو تمن، ومسير عصفور الحب الوردي يعشش بشجرة حب وخير، تعيش في ظلها في سعادة وهنا. عصفور الحب الوردي، صور شخصيات عايدة كامل، آمال الزهيري، محي الدين عبد المحسن، محمود السيد، الشريف خاطر، نبيل الشاذلي، منى أبو الفتوح، حمادة شوشة، رجب الحلواني، عبد الناصر صبحي. وقام بدور أمجد هادي الجيار. المخرج المساعد هدية خلف الله. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. عصفور الحب الوردي، تأليف إسماعيل عبد الفتاح، إخراج عاطف الحوفي.